أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويعرف المجاز أي المعنى المجازي لللفظ بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرينة. ويعرف المجاز، المراد بالمجاز هنا المعنى المجازي، ليس المعنى المشهور. المجاز بالمعنى المشهور هو اللفظ الذي استعمل في معنى وضع له ثانيا. اللفظ هو المجاز، لكن هنا المراد بالمجاز المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ مجازا، المعنى هو المراد، فهذا مجاز. إطلاق المجاز على المعنى مجاز من إطلاق لفظ الدال على المدلول، لأن اللفظ الذي هو الدال هو المجاز حقيقة، لكن أطلق على مدلوله ومعناه مجازا على سبيل المجاز. نعم. فإطلاق المجاز على المعنى ليس بخطأ، بل هو جائز، لكن صحيح، لكن مجازا لا حقيقة، وإلا المجاز حقيقة هو اللفظ. لذلك فسر الشارح المجاز بهذا المعنى المجازي، يعني إذا كان للفظ معنيان أو أكثر، كيف نعرف أن هذا المعنى معنى مجازي؟ يعرف بتبادل غيره من ذلك اللفظ. مثلا للفظ الأسد معنيان، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، ولكن الذي يتبادر من لفظ الأسد هو الحيوان المفترس، إذن هذا دليل على أن الرجل الشجاع معنى مجازي له. كذلك القرية له معنى، يعني يطلق أحيانا على البيوت وأحيانا على أهلها، لكن الذي يتبادر من لفظ القرية هو البيوت، إذن هذا دليل على أن أهل البيوت معنى مجازي لللفظ. نعم. فبتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرينة، يعني حين تجرد اللفظ من القرينة، إذا لم توجد مع اللفظ قرينة فيتبادر غيره، هذا علامة على كون المعنى مجازيا لولا القرينة. ومن المصحوب بها المجاز الراجح، لكن لما قلنا هذا أن المجاز من علامات المجاز أن يتبادر من اللفظ غير ذلك المعنى، فورد إشكال، وهو أن المجاز إذا كان راجحا ولحقيقة مرجوحة، أي صار اللفظ أكثر استعمالا في المعنى المجازي وقل استعماله في المعنى الحقيقي، إذن المعنى المجازي يتبادر مع أنه مجازي، معنى مجازي. فالجواب عنه هذا لا يضرنا. لماذا؟ لأن قصدنا أن المعنى الحقيقي يتبادر إذا كان مجردا عن القرينة، أما المجاز الراجح هناك قرينة، ما هي؟ كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي بهذه القرينة، بقرينة كثرة الاستعمال المعنى المجازي يتبادر. مثاله مثال المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، يعني أن يقول قائل: والله لا أشرب من هذا النهر. نعم. والنهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء، فمن هنا للابتداء، يعني معناه لا أبتدئ الشرب من هذا الأخدود، والمعنى الحقيقي له أن يخوض فيه فيشرب منه كما تشرب البهائم. نعم. أن يضع فمه فيه ويشرب، هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي يعني أن يغترف منه بناء ثم يشرب، هذا معنى مجازي. لكن يعني أكثر ما يطلق هذا اللفظ ويراد أنه لا يشرب من إناء اغترف به من هذا النهر، فهذا لفظ غلب استعماله في المعنى المجازي وقل استعماله في المعنى الحقيقي، فهنا المعنى المجازي هو المتبادر. لكن هذا لا يكون قادحا على ما ذكر المصنف. لماذا؟ لأنه قال المعنى الحقيقي يتبادر مع تجرده، مع تجرد اللفظ يعني القرينة. فإذا كان اللفظ مصحوبا بالقرينة فلا بأس في بتبادل المعنى المجازي، وهنا في المجاز الغالب قرينة، وهي غلبة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بهذا السبب، أي بهذه القرينة، بقرينة كثرة الاستعمال في المعنى المجازي يتبادر المعنى المجازي إلى اللفظ. نعم. ومن المصحوب بها المجاز الراجح، وسيأتي المجاز الراجح سيأتي مع مثاله. ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة، يعني يؤخذ مما ذكر ما ذكر ما هو أن تبادر غيره عند تجرد اللفظ يعني القرينة، إذا تبادر غير هذا المعنى فهذا علامة المجاز. من هذا يؤخذ أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة، أن المعنى إذا تبادر من اللفظ من غير قرينة، حين تجرد اللفظ من القرينة إذا تبادر المعنى فهذا هذه علامة على أنه معنى حقيقي. نعم. لكن هذه العلامة ليست بمنعكسة، ليس يعني لا نستطيع أن نقول يعني كلما يكون المعنى حقيقيا يتبادر من اللفظ عند تجرده من القرينة، بل نستطيع أن نقول إذا تبادر فهو معنى حقيقي، ولا نستطيع أن نقول كلما يكون معنى حقيقيا لا بد أن يتبادر من اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ أحيانا يكون مشتركا، لفظ أحيانا يكون مشتركا مثل لفظ العين فوضع لعدة معاني، فيكون دلالة اللفظ على هذه المعاني كلها على حد سواء، فلا يتبادر من اللفظ واحد منها دون آخر، مع ذلك كل واحد منهما معنى حقيقي. نعم. فلا نستطيع أن نقول كلما يكون المعنى حقيقيا يتبادر من اللفظ، بل نستطيع أن نقول إذا تبادر المعنى من اللفظ فهو يكون حقيقيا. نعم. فقول الشارح التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة، هذه ليست قضية كلية، بل هي قضية جزئية، يعني لا يدعي أنه كلما يكون حقيقة يتبادر، كلما يكون معنى حقيقيا يتبادر من اللفظ، بل إذا كان حقيقيا فقد يتبادر إلى اللفظ. فالتبادر، فإذا تبادر بدون قرينة فهذا دليل على أنه حقيقة، وليس كلما يعني يكون حقيقة يتبادر إلى من اللفظ بدون قرينة، هذا ليس بشرط. ونعم. إذن من علامات كون المعنى مجازيا أن يتبادر غيره من اللفظ، وصحة النفي، وكذلك يعرف المعنى المجازي بصحة النفي، كما في قولك في البليد هذا حمار، فإنه يصيح نفي الحمار عنه. فحمار له معنى حقيقي وهو الحيوان المعروف، ومعنى مجازي وهو البليد. والبليد معنى مجازي، لماذا؟ لأنه يصح نفي الحمار عن البليد، يعني نستطيع أن نقول عن البليد إنه حمار، رأيت اليوم حمارا يقود سيارة. نعم. ثم نستطيع أن نقول لا ما كان حمارا. نعم. لكن إذا رأيت حيوانا الحيوان المعروف فقلت رأيت حمارا، ثم ليس لك أن تقول ما كان المرئي حمارا، بل هو حمار. نعم. فصحة النفي من علامات كون المعنى مجازيا صحة نفي اللفظ عنه وعدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه. نعم. كذلك يعرف المجاز، يعرف المعنى المجازي بعدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه، يعني لا يجب اضطراد اللفظ في مدلولاته، لا يجب اضطراد اللفظ في مدلولاته بخلاف الحقيقة. مثلا العصد للحيوان المفترس واجب اضطراده في مدلولاته، يعني واجب أن يصح أن يقال عن كل فرد من أفراد هذا الحيوان أسد. نعم. لكن يعني الرجل الشجاع ليس بواجب اضطراد هذا اللفظ فيه، أنه يمكن أن يعبر عن بعض أفراده بعبارة أخرى. فعدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه، عدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه أي في مدلولاته. فعرفنا من ذلك ما هو، أن المجاز لا يجب اضطراده، لا يجب اضطراده في مدلولاته بخلاف الحقيقة، فالحقيقة يجب اضطراده في مدلولاته والمجاز لا يجب اضطراده. فتحته تحت عدم وجوب الاضطراد صورتان، أن لا يضطرد البتة أو يضطرد لكن لا وجوبا. فيما يدل عليه بأن لا يضطرد، أحيانا مجاز لا يضطرد في مدلولاته كما في واسأل القرية. هنا القرية أطلق على أهل القرية مجازا، لكن هل إطلاق الشيء على صاحبه هل يضطرد؟ هل يضطرد إطلاق الشيء على صاحبه؟ مثل أن يقال يعني كما قيل في للقرية لأهل القرية القرية، كذلك يقال لأهل البساط بساط. هل يقال يعني لمن عنده بساط هذا بساط؟ نعم. أو هل يقال لمن عنده كتاب هذا كتاب؟ لا. لكن يعني أهل القرية قال لهم القرية، قال لهم يعني اسأل القرية أو رأيت القرية أو القرية اتفقت على كذا، القرية قررت كذا. لكن يعني أهل البساط هل يقال له بساط؟ لا يقال له بساط. نعم. فهذا غير مضطرد. وكذلك يعني على سبيل التجوز يقال للرجل الطويل، لإنسان طويل يقال له نخلة تشبيها له بالنخلة. نعم. لكن هو لا يضطرد. هل يجوز لنا في أي طويل أن يقال نخلة؟ لا، لأنه لم يضطرد، لم يعني يجري استعمال البلغاء على ذلك. استعمال البلغاء جرى على إطلاق القرية على أهل القرية، لكن لم يجري استعمالهم بإطلاق البساط على أهله أو الكتاب على أهله أو النخل على أي طويل سوى إنسان طويل، فهذه مجازات هي غير مضطردة، بأن لا يضطرد كما في وسأل القرية أي أهلها، فلا يقال فالقرية هنا مجاز من إطلاق الشيء على صاحبه، فلا يقال واسأل البساط أي صاحبه، أو يضطرد لا وجوبا، أو مجاز يضطرد في جميع مدلولاته لكن لا يجب اضطراده، كما في الأسد الرجل الشجاع، الأسد الذي يريد به الرجل الشجاع مجاز وهو مضطرد في جميع مدلولاته، يعني نستطيع أن نقول لأي شجاع، لأي رجل شجاع نستطيع أن نقول أسد، لكن ليس بواجب أن نعبر عنه بالأسد، لأنه يمكن أن يعبر عن بعضهم بالأسد وبعضهم بالشجاع وبعضهم بالبطل بهذه بعبارات أخرى، فهي يضطرد لكن اضطراد لا يجب، هذا شغل المجاز. فالمجاز إما أن لا يضطرد وإما أن يضطرد لا على سبيل الوجوب، فكما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته، فالأسد يصح في جميع جزئيات الرجل الشجاع لكن من غير وجوب، لجواز، لماذا لا نقول ليس بواجب؟ لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي، نعم بخلاف المعنى الحقيقي، فيلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته، ويلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته، مثل الأسد للحيوان المفترس، لازم أن يصح إطلاق الأسد على كل فرد من أفراد ذاك الحيوان، نعم، لماذا؟ لأنه ليس هناك لفظ آخر يدل عليه حقيقة، نعم. بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة، فيلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة، ما يدل عليه، ما يدل عليه أي يدل على المعنى الحقيقي، المراد بما يدل عليه من الحقيقة أي من اللفظ الحقيقة في جميع جزئياته، يعني اضطراد لازم لاندفاع تعبير الحقيقي بغيرها وجمعه، أي جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة، كذلك يعرف المجاز أيضا بأن يجمع على خلاف جمع الحقيقة، يعني أن يجمع على صيغة أخرى غير الصيغة التي يجمع عليها الحقيقة، نعم. وجمعه جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر، نعم. أمر له معنيان، المعنى الأول ما هو؟ القول المخصوص، وهو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف، يقال له أمر، فيقال أمرته بكذا، أي طلبت منه فعله طلبا جازما، نعم نعم. مروا أولادكم بالصلاة، نعم، أي قولوا لهم صلوا، أي اطلبوا منهم فعل الصلاة طلبا غير جاز، نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة، نعم، أي كان يقول لهم صلوا. فالأمر المعنى الأول ما هو؟ هو اللفظ القول الدال على طلب فعل غير كف، هذا يقال له أمر، هذا المعنى الحقيقي له، لماذا؟ لأنه هو الذي يتبادر من اللفظ، وهو الذي يعني يشتق منه إذا كان اللفظ على عليه يشتق منه، فيقال أمر، يأمر، عمر، عامر، مأمور. لكن يطلق أمر أيضا على الفعل. نعم، مثل قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ليس المعنى شاورهم في أن تأمرهم بشيء، لا، بل شاورهم في الأمر أي شاورهم في الفعل الذي عزمت عليه. نعم، هذا هذا هذا معنى أمر هنا. لكن إطلاق الأمر على الفعل مجاز، وإطلاقه على القول المخصوص حقيقة. كيف عرفنا أن أمر إذا كان بمعنى الفعل فهو مجاز؟ لأنه يؤمر على خلاف ما، لأنه يجمع على خلاف ما يجمع به الحقيقة. لأن أمر إذا كان بمعنى القول المخصوص جمعه أوامر، أمر أوامر، امتثال الأوامر، امتثال النواهي، أوامر. وإذا كان بمعنى الفعل فيجمع على أمور، أمر أمور. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه معنى مجازي. كيف دل على أنه معنى مجازي؟ كيف دل؟ لماذا؟ لأنه لما كان حقيقة في القول فلا يمكن أن يكون حقيقة في الفعل أيضا. لماذا؟ لأنه يلزم منه الاشتراك، فإما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مجازا. متواطئ، اللفظ المتواطئ هو اللفظ الذي وضع لقدر مشترك ثم يطلق على كل معنى باعتبار وجود هذا القدر فيه، مثل الإنسان يطلق على زيد وعمر وبكر وخالد وهو متواطن. لماذا؟ لأنه وضع للحيوان الناطق، فيطلق على زيد باعتبار أن الحيوان الناطق موجود في ضمنه، وعمر وبكر وخالد كذلك. نعم، فهذا متواطي. والمجاز حقيقة مجاز يعني أن يوضع اللفظ لأحد المعنيين ويستعمل في المعنى الآخر لعلاقة بينهما. نعم، فيعني واضح أن أمر موضوع قد وضع للقول المخصوص، فلو كان قد وضع للفعل أيضا يلزم أن يكون مشتركا، والاشتراك خلاف الأصل وهو والمجاز مقدم عليه، فلا ينبغي أن يكون مشتركا. إذن إما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مجازا، وليس بمتواطئ. لماذا؟ لأنه لو كان متواطئا لجمع اللفظ بكلا معنيه على صيغة واحدة. نعم، وهنا لا، إذا كان بمعنى القول أوامر، وإذا كان بمعنى الفعل أمور. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس متواطئ. إذن إذا لم يكن مشتركا ولم يكن متواطئا، إذن ينبغي أن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا. نعم، هكذا. فجمعه جمع اللفظ على خلاف جمع الحقيقة يدل على أنه مجاز. هذه العلامة أيضا غير منعكسة، ليس معنى يعني أن المجاز دائما، أن المجاز دائما يجمع على خلاف الحقيقة. لا، مثلا أسد سواء كان بمعنى الحيوان المفترس أو كان بمعنى الشجاع يجمع على أسود، ويجمع على أسود، يجمع على أسود. ليس إذا كان بمعنى مجازي له جمع إذا بالمعنى الحقيقي جمع آخر، لا. إذن هذه العلامة غير منعكسة، هذه موجودة في بعض أفراد المجاز فقط. وجمعه على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بيان الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر وبالتزام تقييده وكذلك يعرف المعنى المجازي بالتزام تقييده يعني اللفظ لا يطلق عليه إلا مقيدا هذا المعنى لا يطلق عليه اللفظ إلا مقيدا أما المعنى الآخر يطلق عليه اللفظ بدون قيد ولا يطلق هذا اللفظ على هذا المعنى إلا بقيد إذن هذا دليل على أن هذا المعنى معنى مجازي لهذا اللفظ نعم وبالتزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل واخفض لهما جناح الذل نعم وجناح الذل مجاز نمذا عن لين الجانب يعني معناه اخفض لهما جناح الذل أي لين لهما جانبك وأعطف عليهما وأحسن إليهما واشفق عليهما فكيف هذا المجاز لين الجانب للوالدين والعطف عليهما والإحسان إليهما شبه بماذا بجناح طائر خاف على أفراخه فيعني بسط جناحه فجعل الأفراخ تحت الجناح ثم خفضه عليها هكذا فكذلك افعل بوالديك هذا معنى اخفض لهما جناح الذل فهنا جناح الذل يعني عبارة عن لين الجانب لكن لين الجانب معنى مجازي لجناح الذل لماذا؟ لأن جناح لا يطلق على جين الجانب إلا بإضافته إلى الذل بخلاف الجناح الطير جناح الطير يطلق عليه جناح فيقال يعني هذا جناحه رأيت جناحه انكسر جناح ذاك الطائر نعم كل هذا يقال لكن جناح الذل لا يطلق الجناح على لين الجانب إلا بإضافته إلى الذل جناح الذل إذن هذا دليل على أن هذا المعنى للجناح لين الجانب هذا معنى مجازي للجناح نعم وبالتزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب كذلك نار الحرب أي شدته والمراد نار الحرب شدة الحرب وإطلاق النار على الشدة هذا معنى مجازي والدليل عليه أن النار لا يطلق عليها إلا بهذا القيد يعني لا مقيدا بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير لزوم كالعين الجارية بخلاف المشترك إذن ورد هناك إشكال يعني التزام التقييد دليل على كون المعنى مجازيا فورد عليه إشكال ما هو هذا لا ينبغي أن يكون علامة للمجاز لأن اللفظ إذا كان مشتركا فكل معنى من المعنيين أو المعاني معنى حقيقي مع ذلك أحيانا اللفظ يقيد هذا اللفظ يقيد ليتعين المراد به فيقال هذه عين أي جارية أو هذه عين أي باصرة هذه عين أي ذهب يقال هكذا فكيف تقولون أن المعنى هذا علامة للمعنى المجازي فنقول لا نقول التقييد علامة للمعنى المجازي بل التزام التقييد هذا هو العلامة فالمعنى المجازي يعني لا لا لا بعض المجازات يكون تقييده لازما, والمشترك يقيد إذا أريد تعيين المعنى المراد من معنيه أو معانيه, لكن لا على سبيل الوجوب لا على سبيل اللزوم, بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد, فإن المشترك يقيد من غير لزوم كالعين الجارية وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر. نعم. وكذلك من علامات المجاز أن يتوقف إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر. نعم. يعني هذا اللفظ لا يطلق على هذا المعنى إلا إذا جاور لفظا آخر, أي إلا على سبيل المشاكلة اللفظية. إذن هذا دليل على أنه معنى مجازي, إذا كان اللفظ لا يطلق على معنى إلا إذا وقع بجوار لفظ آخر, فهذا دليل على أنه مجاز. نعم. وتوقفه في إطلاق, وتوقف المجاز في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر, أي توقف إطلاق اللفظ, هذا اللفظ لا يطلق على هذا المعنى إلا إذا وقع بجوار لفظ آخر حقيقة أو تقديرا, نحو ومكروا ومكر الله, أليس المعنى ومكروا أي خدعوا وأرادوا إيصال الضر بالمسلمين خفية, أو مكروا يعني مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام, أرادوا إيصال الضرر إليه خفية, فمكر الله مكرهم الله أي جازاهم الله على مكرهم, فهنا مكر الله مجاز ماذا عن مجازات المكر, فأطلق المكر على مجازات المكر, وهذا إطلاق مجازي, والدليل عليه أن جزاء المكر لا يطلق مكرا إلا بالمشاكلة اللفظية إلا إذا وقع بجوار لفظ المكر. نعم. نعم. ومكروا ومكر الله جازاهم على مكرهم. نعم. جازاهم على مكرهم حيث تواطؤوا. نعم. متى مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام حيث تواطؤوا, حيث هذا ظرف متعلق بمكر, على مكرهم متى مكروا حيث تواطؤوا على أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام, هذا كان مكروهم. نعم. وهم اليهود, فجازاهم الله على مكرهم بأن ألقى, هذا با هذه تصويرية, تصوير لماذا؟ لجزاء الله إياهم على مكرهم. كيف جازاهم على مكرهم؟ بأن ألقى شبهه, بأن ألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى عليه الصلاة والسلام على من وكلوا به قتله, على من ربطوا به قتله, على من فوضوا إليه قتله, فألقى الله شبه عيسى عليه ورفعه إلى السماء, ثم رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء فقاتلوا الملقى عليه شبه, فقاتلوا الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام هو صاحبهم ظنا أنه عيسى عليه الصلاة والسلام, ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم, وهو قال أنا صاحبكم أنا ليس بعيسى, لم يرجعوا إليه فقتلوه, ثم شكوا فيه. نعم. ثم شكوا وحصل الخلاف بينهما, بعضهم قال هذا عيسى, قال الآخرون قالوا لا هذا صاحبنا, قالوا إذا كان هذا عيسى فأين صاحبنا, فإذا كان هذا صاحب فأين عيسى؟ فحصل بينهما خلاف شديد وقتال و... نعم. ما شكوا فيه لما لم يروا الآخر، فإطلاق المأكل على المجازات عليه متوقف على وجوده، فإطلاق المكر على المجازات على المكر مجازات على المكر لا يطلق عليه المكر إلا إذا وجد المكر بجواره، إلا إذا تجاورا في اللفظ، بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي، بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي. أما إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي فلا يتوقف على غيره، فهو لا يتوقف على غيره. والإطلاق على المستحيل كذلك يعرف المجاز أيضا على بالإطلاق على المستحيل، نحو واسأل القرية. فاسأل القرية هذه الآية يؤخذ منه إطلاق المسؤول على القرية. نعم. وهذا الإطلاق هل هو مستحيل؟ ليس بمستحيل، إطلاق ليس بمستحيل في نفسه، بل إطلاقه مرادا به الأبنية هذا محال، فهذا دليل على أنه مجاز. والإطلاق على المستحيل، ويعرف المجاز بالإطلاق على المستحيل، نحو واسأل القرية. فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل، لأن الأبنية المجتمعة لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها. فهنا عبارة المصنف فيه إشكال، وعبارة الشارح أيضا. لماذا؟ لأنه قال المصنف والإطلاق على المستحيل، فجعل المطلق عليه مستحيلا، والمطلق عليه هنا قرية، قرية ليس بمستحيل. نعم. شارح قال فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل. إطلاق المسؤول، إطلاق المسؤول محال. إطلاق المسؤول على القرية كيف يكون محالا؟ إطلاق المسؤول على القرية كيف يكون محالا؟ مع أنه وصفه بأنه مأخوذ من الآية، فيعني مأخوذ من الآية كيف يكون محالا؟ نعم. فالجواب ماذا؟ المقصود والإطلاق على المستحيل تعلقه به، يعني ليست القرية محالا، وليس إطلاق المسؤول على القرية ليس بمحال، بل المحال ما هو تعلق السؤال بالقرية. نعم. ثم يعني والإطلاق على المستحيل، فكأنه قال والإطلاق على المستحيل تعلقه به، ليس المطلق عليه مستحيلا، وليس الإطلاق مستحيلا، بل المستحيل ما هو تعلق المطلق على المطلق عليه، يعني قرية ليس بمحال، وإطلاق المسؤول على القرية ليس بمحال، بل يتعلق السؤال بالقرية. نعم. يعني أن يسأل القرية وهي أبنية المجتمعة أن تسأل وأن تكون مسؤولة حقيقة، هذا هو المحال. نعم. نعم. وسأل القرية فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك. هذا الإطلاق أين الإطلاق؟ هذا الإطلاق غير صريح في الآية، لكن هو مأخوذ من الآية. نعم. وهذا الإطلاق مستحيل، مستحيل أي مستحيل تعلقه به، لأنها الأبنية المجتمعة، وإنما المسؤول أهلها، وإنما المسؤول يعني الأبنية المجتمعة مجتمعة لا يتعلق بها سؤال، أي لا تكون مسؤولة بل المسؤول أهلها. والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. ثم يعني هل يشترط سماع في علاقة المجاز؟ نعم، هل يشترط؟ هناك جنس العلاقة، وهناك جزء فرد العلاقة، وهناك نوع العلاقة. نعم، جنس العلاقة مجرد العلاقة. نعم، فإذا سمع إذا وجد السماع في جنس العلاقة معناه أن إذا وجدنا العرب يستعملون لفظا في معنى له علاقة، أي علاقة كانت، إذا وجدناهم يستعملونه لعلاقة، فلنا أن نستعمل هذا اللفظ وسائر الألفاظ في معاني أخرى لأجل العلاقة. نعم، فهذا معنى يعني اشتراط السماع في جنس العلاقة. نعم، واشتراط السماع في فرد العلاقة ما هو؟ أن لا نستطيع، أن لا نطلق الأسد على زيد إلا إذا سمعنا العرب يطلقون الأسد عليه، أي على زيد. نعم، ويكون هذا سماع في الفرد. والسماع في الفرد غير مشترط بالاتفاق، لا أحد يستطيع أن يقول يعني لا يصح إطلاق الأسد على زيد إلا إذا سمع، إلا إذا سمعت العرب العرباء يطلقونه عليه، مع أنه غير موجود في زمانهم. نعم، فهذا غير شرط. والسماع في الجنس هذا شرط بالاتفاق أيضا. نعم، لا يصح لنا، لا يجوز لنا أن نتصرف في كلام العرب بأن نطلق لفظا وضعوه لمعنى في معنى آخر له علاقة إلا إذا يعني وجدناهم يستعملون لفظا أو ألفاظا في معان لها علاقة بمعانيها، فهذا سماع في الجنس. أما مثلا يعني على هذا القول، إذا وجدنا العرب يقولون للنبات غيثا، للنبات غيث، غيث هو المطر والنبات سبب عنه، لنا أن نستعمل القرية على أهلها. لماذا؟ لأنهم استعملوا لفظ في غير معناه لعلاقة، والعلاقة هناك السببية، وأما في إطلاقنا هو المحلية، يعني البيوت محل لأهلها. وكذلك إذا سمعناهم يستعملون السبب في المسبب، لنا أن نستعمل المسبب في السبب. وإذا سمعناهم يستعملون الكل في الجزء، لنا أن نعكس. فهذا معنى يعني اشتراط السماع في الجنس. أما اشتراط السماع في النوع معناه يعني لا بد من سماع هذا نوع هذه العلاقة، فلا نستعمل السبب في المسبب إلا إذا وجدنا العرب يستعملون لفظا في هو موضوع في السبب للمسبب، لا هذا سواء كان هذا اللفظ أو أي لفظ كان. نعم، هذا الذي فيه الخلاف، يعني هل يشترط سماع نوع العلاقة شرط أو ليس بشرط. نعم، والمختار اشتراط سمع في نوع المجاز، يعني في نوع علاقة المجاز. فليس لنا أن نتجوز في نوع منه كسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه. ليس لنا أن نتجوز في نوع منه كسبب للمسبب. نعم، مثلا سبب للمسبب، إطلاق سبب للمسبب، أو إطلاق الشيء في المجاور، إطلاق المسبب للسبب، إطلاق الكل للجزو، إطلاق الجزء للكل، هذه كلها أنواع. فليس لنا أن نتجوز في نوع، نوع مثاله ماذا؟ إطلاق سبب للمسبب، إلا إذا سمع من العربي صورة منه، إلا إذا سمع من العربي استعمالهم للفظ موضوع للسبب في مسببه مثلا. وقيل لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، يعني سماع في النوع ليس بشرط، بل يكفي السماع في الجنس فقط. قيل هكذا، فبل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، يعني يكفي أن توجد بين المعنيين علاقة، أي علاقة كان، سواء كانت تلك العلاقة التي وجدناهم يعتبرونها أو علاقة أخرى. فيكفي السماع في نوع لصحة تجوز في عكسه مثلا، فيكفي أن نسمع العرب في سماع، وجود سماع في نوع لصحة تجوز في عكسه. فمثلا يعني يكفي في إطلاق المسبب على السبب سماعنا العرب يستعملون سبب للمسبب. نعم هكذا. وتوقف العامدي في الاشتراط وعدمه، فحاصل الكلام ما قلنا، وهو أن السماع في كل جزئي هذا ليس بشرط بالاتفاق، والسماع في مطلق العلاقة هذا شرط بالاتفاق، والسماع في كل نوع هذا هل هو شرط أو ليس بشرط فيه خلاف. نعم، والمختار أنه شرط. وتوقف العامدي في الاشتراط وعدمه، ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا، ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا، إجماعا لا يشترط السماع في شخص، أي في فرد، أي في الجزء، في كل جزئي من الجزئيات. بأن كيف السماع في الشرط في الشخص، كيف بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها. مسألة كيف مثال، كيف تطلب المثال في شيء ليس بشرط؟ يعني حاصل الكلام كما قلنا، لا أحد يقول أنه لا يصح إطلاق الأسد على زيد إلا إذا سمعنا العرب يطلقونه عليه بخصوصه. ثم مسألة المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. نعم، يعني انتهينا من الحقيقة ومن المجاز، وهما عربيان، حقيقة ومجاز كلاهما عربي، أي لفظ وضعه العرب، أن الحقيقة وضعوه بالوضع الأولي، والمجاز هم وضعوه بالوضع الثانوي. نعم، بمعنى أنهم بعد أن وضعوا اللفظ لمعنى أذنوا في استعماله في معنى آخر له علاقة بالمعنى الأول، فهذا هو الوضع الثاني. فالحقيقة مما وضعه العرب، والمجاز أيضا مما وضعه العرب، لكن المعرب لا، العجم وضعوه، العجم هم الذين وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم العرب يعني عربوه أي غيروه قليلا، حتى يعرف أنه يعني ليس من لغتهم وأنه من لغة أخرى. عربوه وغيروه واستعملوه في نفس المعنى الذي وضعته له العجم هذا المعرب. فالحقيقة العرب وضعوه أوليا، والمجاز العرب وضعوه ثانويا، والمعرب العرب لم يضعوه بل هم استعملوه فقط. المعرب لفظ غير علم، فالعلم هذا ليس لا يدخل في المعرب. الأعلام التي وضعها العجم مثل إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يعقوب، هذه الأسماء، هذه يقال لها معرب؟ لا يقال لها معرب. لماذا؟ لأنه وإن كان العجم هم الذين وضعوه لكن هذا علم، والعلم ليس له خصوصية بأي لغة من اللغات. نعم. وأيضا هو لا يدخل فيه التغيرات، يعني لا تدخل عليه الألف واللام ولا يضاف ولا شيء. إذن المراد بالمعرب أسماء الأجناس. نعم. مثل الاستبرق للديباج، وقسطاس للميزان، لجام للحديدة في فم الفرس، مثل هذا هو المراد بالمعرب. فالمعرب لفظ غير علم، فالعلم ليس بمعرب. استعملته العرب، عرب استعملته في معنى وضع له في غير لغتهم. العجم وضعوه والعرب استعملوه في نفس المعنى. وليس في القرآن، هذا هو المعرب. هل هذا موجود في القرآن؟ هل هو يوجد في القرآن أو لا يوجد في القرآن؟ نعم. يعني يقول الراجح عند المصنف أنه ليس في القرآن معرب، وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر. إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا. وقد قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قيل إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ، وقسطاس رومية للميزان، مشكاة هندية للكبة التي لا تنفذ. وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون، ولا خلاف في وقوع العلم العجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل، ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنفون حيث قال غير علم. نعم. وأن يسمى كما مشى عليه في شرح المختصر حيث لم يقل ذلك، ثم نبه على أن العلم متفق على وقوعه. نعم. فإذا لو كان فيه، نقول المعرب لا يوجد في القرآن، إذا لو كان فيه، لو كان في القرآن معرب لاشتمل لكان القرآن مشتملا على غير عربي، فلا يكون القرآن كله عربيا. وقد قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يعني يلزم من اشتمال القرآن على المعرب يلزم أن لا يكون القرآن كله عربيا. وقول القرآن وعدم قول القرآن كله عربيا فاسد. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول قرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فظاهر هذا أنه عربي كله. نعم. فإذا لا يوجد معرب. قيل إنه فيه، والقول الآخر ما هو؟ أنه يوجد في القرآن معرب. نعم. وهؤلاء استدلوا بماذا؟ بأمثلة. ادعوا أنها عجمية، أنها معربة، كاستبرق فارسية هذه كلمة فارسية. الفرس هم الذين وضعوها للديباج، ثم العرب استعملته في نفس المعنى. للديباج الغليظ، وقسطاس رومية للميزان، مشكات هندية للكبة التي لا تنفذ. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العربي ولغة غيرهم. يعني حاصل الجواب ما هو؟ أننا لا نسلم أن هذه الألفاظ معربة، بل هي عربية كأنها عجمية. هي عجمية عربية، يعني عرب وضعوها والعجم أيضا وضعوها. وقع الحافر على الحافر. أو نقول يعني ما الدليل على أنها أن العجم هم الذين وضعوها؟ يمكن أن العرب هم الذين وضعوها، ثم يعني عجم أخذوها من العرب، ثم العرب استعملوا يعني هجروا استعمالها فظن أنها عجمية. لأن علماء العربية لا نستطيع أن ندعي أنهم يعني اطلعوا على جميع الكلمات العربية. لا يمكن، هناك احتمال قريب جدا أن يفوتهم كثير من الكلمات العربية التي وضعها العرب وكانوا يستعملونها مدة مديدة، لكن فاتت لعلماء العربية، فكيف نقول إن هذه معرب؟ نعم، بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب لغة غيرهم، كصابون كلفظ صابون، ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي. لكن لا خلاف، إن هذا الخلاف في ماذا؟ في أسماء الأجناس. ولا خلاف في وقوع العلم العجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل، فيحتمل أن لا يسمى معربا. فإما نقول العلم العجمي لا يسمى معربا، نعم، أو نقول إنه يسمى معربا، لكن نخص مع النزاع بغيره. أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا مصنف في هذا الكتاب في جمع الجماعة مشى على أنه لا يسمى معربا. لماذا؟ حيث قال في تعريف المعرب غير علم، قال لفظ غير علم، يعني أخرج العلماء أن يكون معربا. ويحتمل أن لا يسمى، وأن يسمى يحتمل أن يسمى معربا أيضا كما مشى عليه في شرح المختصر، حيث لم يقل ذلك لأنه لم يقل هذا القيد في شرح المختصر. فالذي يفهم من صنيعه هناك أنه معرب، ثم نبه على لم يقل ذلك، ثم نبه على أن العلماء متفق على وقوعه. وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبهه به، حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له، كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء. يعني ما مناسبة ذكر المعرب بعد المجاز؟ لشدة العلاقة بينهما، وهو أن المجاز العرب لم يضعوه ابتداء، والمعرب لم يضعوه البتة، فبينهما يعني علاقة، باعتبار أن كل واحد منهما لم يوضع له اللفظ في الجملة، فإن المجاز لم يوضع ابتداء وإنما وضع ثانيا، والمعرب لم يوضع له اللفظ لا حقيقة لا ابتداء ولا ثانيا. نعم، لهذه المناسبة ذكر المعرب عقب المجاز. نعم، نقف هنا. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم.